الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم أيها المصلين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا في شرح حديث الأربعين النووية، واليوم على الحديث الخامس في المجلس الثالث والخمسين من مجلس شرح الأربعين النووية. وأبتدئ حديثا جديدا هو حديث سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو الحديث الخامس. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث وهو في ترتيب الأربعين النووية الحديث الخامس يشكل جزءا مهما من معالم هذا الدين، وهو رد كل ما لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أذن به. هذه القاعدة، وليس كل ما لم يعمل. وسنتحدث في خلال شرح هذا الحديث عن هذا المعنى، لأن كثير من الناس يقول لك: هو النبي صلى الله عليه وسلم ما دار شريك الحاجة على أهل، وهل كل حاجة ما دارها شريك صلى الله عليه وسلم تولي بدعة، ولا كاين شروط باش نقولوا بلي هذا الامر بدعه؟ وكاين امثله كثيره. ومن محاسن ربما الصدف ان هذا الحديث جاء مع شهر المولد، والذي يوصف بانه شهر المولد شهر البدع تعبير عن كثير من الناس. وهل الاحتفال بالمولد بناء على الحديث هذا هو احتفال مبتدع او انه جد؟ هذه الفكره اللي حضر عليها تقريبا سلسله هذه الدروس هي معرفه البدع. فنبتدئ بالمعنى الاجمالي اللي هو معنى الحديث، ثم نذهب الى ترجمه السيدة عائشه نتعرف عليها رضي الله تعالى عنها، خاصه واننا تحدثنا في خطبه سابقه عن السيده فاطمه رضي الله تعالى عنها وعليه السلام. ثم نبتدئ بشرح ما فيه من احكام. فقوله صلى الله عليه وسلم: من احدث، يعني من جاء بامر لم يكن موجودا. احدث بمعنى اضاف، زاد، نقص، غير، يعني دار تغيير. ذلك التغيير ما يكون بزيادة شيء أو بنقصان شيء أو بتبديل بعض معالمه، وهذا كان موجود يعني في كثير من الأمور والديانات، بل إن في ديننا النهي عن هذا، لأنه كان موجود في الديانات الأخرى. ديانات أخرى كيفاش صار فيها التحريف؟ يهودية ونصرانية كيفاش صار فيها التحريف؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب على سيدنا موسى عليه السلام، كان الكتاب عنده، ينتقل بعده إلى نبي من بعده، قال سيدنا هارون عليه السلام، بعده إلى نبي من بعده، اثنين ثلاثة أنبياء، ثم الكتاب يعني يبقى عند الرهبان. النبي لا يجوز له أن يغير في كتابه، حرام عليه. لكن الراهب راهب، باباص ولا الحاخام، الحاخام كما احنا نسموه في الدرجة أنا، وش هو شفت هذا؟ مرابط هي ترجمة للمرابط، إن شاء الله تحريف لكلمة مرابط. ربيون في القرآن الكريم هم أحفاد يهود. هؤلاء مباصين تاع اليهود كانوا كبيرين، عنده التوراة نسخة أصلية، فإذا أراد أن يضيف شيئا، هنا اللي عندي نسخة أصلية وحبيت نزيد نقول لكم يا ودي كي تحبوا تسقسيوني حطوا ضياع دراهم نزيدها هنا نكتبها، كاش واحد يفيق ما عندكمش نسخة. حبيت حاجة أنا مثلا حرام وحبيت نحيها ونقول لكم ماشي حرامها وكتاب قدامكم نقلعها ونخليها انا لكم، ها وين لقيتوا باللي شرحها في كتاب الله؟ لكن احنا في القران وش عندنا؟ يغلط واحد في الجامع يصحوا له كذا، صحيح؟ بينما هما كان عندهم الكتاب باقي محصور عند طبقه معينه من الناس، اذا كان واحد فيهم فاسد يفسد ويغير وينقل هذا الامر الى من بعده. ولذلك الكتاب المقدس مثلا اللي هو التوراه عند اليهود كان صغير. شريعة سيدنا موسى عليه السلام التي جاءت هي شريعة صغيرة في الحجم، ولذلك الله سبحانه وتعالى وش قال على سيدنا موسى؟ فألقت ألواح، هذه تلقاها من عند الله سبحانه وتعالى، كانت ألواح ورؤى للوحات، بمعنى لو كان يكتبوها في الكراس ولا في الورق ما تجيش حاجة كبيرة. كي ما تجيش حاجة كبيرة كيفها التوراة عندنا الآن؟ التوراة النسخة لا الموجودة فيها قريب 6600 صفحة، كيفاش تطورت لهذا الحجم؟ فإذا كان هنا تلقى لك الأحبار تاع اليهود يزيدوا كل خطرة يزيد حاجة ونقص حاجة ويزيد حاجة ونقص حاجة حتى تغيرت معاني من الدين كلها. جاء إنجيل اللي هو عن سيدنا عيسى، الإنجيل كله كل الإنجيل بمعنى البشر في سيدنا محمد ووصف أحواله، لكن الآن ما هو موجود من الإنجيل لا يعني معبر عن هذه الفكرة أصلا. على كل حال الديانات السابقة وقع فيها التحريف، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إياكم أن تغيروا في ديننا هذا الأحوش والشرط ما ليس منه، يعني إياكم أن تضيفوا أو تنقصوا أو تغيروا أي تغيير في هذا الدين إذا لم تكونوا مأذونين لذلك الأمر، وليس بمعنى أن تفعلوا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نتحدث، لأن ما لم يفعله لا يكون ضبرا بدعة. مثال على ذلك سلام الله، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا بأن نؤذن لكنه لم يؤذن يوما في حياته، هل يدل ذلك على أن الأذان مش جائز؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة كان له كعتق رقبة ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا بمن جاء إلا بمن قال مثله أو أكثر منه. يعني الشيخ مناه جاب 100 أنا جاب 200 هل حرام ولا مأذون؟ هذه الفكرة اللي نتكلم عنها. إذا فكرة الإذن وفكرة البدعة تختلف، هذا مدخل للحديث. كان الإقرار الإقرار الإقرار على شيء كان في وقته خلاص، شيء كان في وقته تم خلاص، لكن هو أذن بأن يحدث بعد. إذن هذا تقريبا معنى الإجمال الحديث، من داز أو نقص أو غير في دين الله فهو مردود عليه، فهو مردود عليه ولا يجوز تنفيذ هذا التغيير الذي تم في هذا الدين الإسلامي. هذا معنى الإجمالي وسنتحدث عن أحكامه فيما بعد. أما سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ورضاها فهي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف، وكان صغير عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها في السنة الثانية للهجرة في شوال من السنة الثانية للهجرة بعد معركة بدر، وبقيت عنده 9 سنوات عنده صلى الله عليه وسلم زوجة له. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من مناقبها أنها كانت صغيرة وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى عام 56 أو 57 هجرية، يعني عاشت معها 40 سنة. فكانت يعني هذه الميزة 9 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومراه 40 سنة، كانت من أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث. حتى أن الصحابة كانوا كما قال كثير منهم كان إذا أشكل علينا الحديث سألنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها فوجدنا عندها منه علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير يختلفوا، بعد يقولوا كان يزار أخر يقولوا لا، قال لمن نتحاكم يذهبون إلى زوجته. فكانت تقريبا تخبرهم عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تبين حكمة جسية تبقوا معايا من حكم تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن هذه الطفلة الصغيرة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاشت بعده مدة طويلة لكي تروي عنه، بينما زوجاته الأخريات فيهم اللي باتوا في حياته وفيهم اللي باتوا مباشرة بعده صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبها كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لما كانت سيدة خديجة لم يتزوج غيرها، كانت وحيدة معه. ثم لما ماتت تزوج بعدها وعدد زوجاته بعدها صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من أحب النساء إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، وكانت أحيانا تفعل مثل ما يفعل النساء يعني يشرب كمال العوية تعمل عادية بطبعهن، تحب تختبر حب النبي صلى الله عليه وسلم لا. فمرة من المرات جاء ناس من الحبشة جاءوا للجامعة من الحبشة اللي راهي الآن بكاء إثيوبيا وإريتريا وكذا، جاءوا للمدينة وقاموا ب نقولوا احنا في الدجاج عندنا عمل فولكلوري يعني هذا يا ركن السلاح والرماح وداخل الجامع وكل يقصوا يشقوا هكذايا ويغني بلغتهم محمد عبد صالح محمد عبد صالح. فهي حبت تتفرج والنبي صلى الله عليه وسلم شافها قال اتفرجي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفرج من نافذته التي تطل على المسجد، فدارت وجهها على كتفه وقالت شوفوا، قالت والله ما في ربك ان اتفرج ولا نشد، وانما اردت ان اعرف يصبر علي يوم المسجد، يعني قاعده دايره راسي هنايا وجهي هنايا ونتفرج وشوف ولا يتقلق مني ويقولها بزاف نوضي ولا يقعد. فكنت حتى فبقي ما تكلمش حتى كنت انا اللي كرهته وسمحت. لذلك هذا السلوك منها رضي الله تعالى عنها سلوك عادي، فالانسان يفهم بلي هذا الصحابه رضي الله تعالى عنهم ما كانوش كما احنا فاهمين احنا بين قوسين نين نفهم ولا نفهمها ربوات، مي يضحكوا مي يبسطوا مي يقصروا مي يزحفوا مي يديروا الصوالح بيناتهم، بالعكس فيما كان يثبت عنهم انهم كانوا يذكرون الدنيا ويذكرها النبي صلى الله عليه وسلم معهم، يحكوا التجاره والبيع والشراب والصفر والشافو دنيا مسائلهم وذوق دي وتاكل دي وكان جرب هذه ويوصف النبي ويصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرها معهم صلى الله عليه وسلم. هذا كان شيء عادي، وهما الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان فيهم هذا الانسان اللي طبعا تاعو في الظله وكان فيهم طبعا تاعو ذاك الزعامه وكان فيهم كثيرين والنبي يرى ذلك ويقره. لذلك احنا لما نجي ونشوفوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وش كانوا يديروا، نحن نتحدث مع نساء عاديات كان يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم انهم في الفضل على النساء، ما كان نكونوا فاهمين باش نقدروا نقتدي بالصحابه لازم نكونوا فاهمين بانهم بشر مثلنا يخطئون احيانا وتسري عليهم احوال البشر. احنا هذه قصص كثيره في حديث السيده عائشه. كنت حاب نوقف على واحد المشهد من المشاهد اللي وقعت السيده عائشه رضي الله تعالى عنها، وهو حادث التبعيه. حادث التبعيه ان النبي صلى الله عليه وسلم في مره من الغزوات وكانت معه السيده عائشه تعطلت راحت لتقضي حاجتها، جات القافلة خرجت راحت وخلوها ثم ماشي خلوها ثم بمعنى أنهم سلفوا بها، وإنما هي تيجي قالت روحها بلي راحت لها سنسلة بدأت تحوس عليها القافلة راحت على اسم اللي راهي ركبت وفي كده تسلسلها جاء واحد من الصحابة كان متوخر ثاني شافها رفدها معه في الناقة نتاعو ركبها ويصد بها حتى الحق بها للجيش. لما شاهد المنافقون هذا المشهد اتهموا السيدة عائشة في عرضها وبدأوا يتكلموا قصة ونزل فيها القرآن الكريم وهي رضي الله تعالى عنها توسات وقصص قصص فيها طويلة. احنا مشهد ما نشحب نحكيها كامل وإنما حابين نحكي على واحدة قصة برك يعني ولبسية مهمة في التربية نتاعهم، وهي أن الله قد يختبر الناس في إيمانهم خلال هؤلاء الأشخاص. والدليل على ذلك أنه كيف بدأ الحديث يمشي والناس بدأت تهتف وهم المنافقون هم اللي مشوا الهدرة، أحد الصحابة أبو أيوب الأنصاري مع زوجته أم أيوب وش قلوا؟ قالوا سمعت الهدرة هذه لم يهدروها على عائشة؟ قال نعم سمعت. وش قلها هو؟ أكنت تفعلين ذلك؟ يعني أنت تديري الفحيشة هذه؟ قالوا لا معاذ الله. وش قلها هو؟ قال فعائشة والله خير مني. يعني ما مثل هذا؟ شو صحابي كيف عنده الموازين واضحة؟ صحابة تربوا التربية الصحيحة، هناك من الصحابة من أعمر وسيجلدون بعد ذلك 80 جلدة 80 جلدة ويتعاقبوا عليها وما إلى ذلك. لكن إحنا يهمنا أنه الإنسان قد يختبر في إيمانه إلى قلبه يطور منه ولا ما يدوش بقى شوية مثلا صح قلبك هل مشى مع الحق والصواب أم لا. لذلك هذه القصة هذه ربما قد تفرد بحديث مستقل في مناسبة من المناسبات فيها من الفوائد التربوية ما لا تتخيل. على كل حال سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها توفيت 56 هجرية صلى عليها سيدنا أبو هريرة ودفنت بالبقيع في المدينة المنورة وكل زوجاته صلى الله عليه وسلم مدفونين في البقيع كلهم ما عدا السيدة خديجة دفنت في مكة في مقبرة المعدد إلى الآن ما زالت في قبر الصحابة وباقي زوجاته دفنوا في البقيع رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. إذا هذا مختتم الجلسة تاع اليوم والحلقة تاع اليوم. الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وفي الحلقة القادمة إن شاء الله الدروس القادمة نعود إلى شرح معنى البدعة والحديث عنها. الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم.